خدمة جوال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الآن بجمهورية مصر العربية على شركة فودافون، وقريبا باقي المشغلين. للاشتراك يرجى إرسال الرقم 703 إلى 9999. اشتراكك في جوال الشيخ يعني المشاركة في نشر علمه رحمه الله. قيمة الاشتراك 30 قرشا يومياً.